جزاكم الله خيرا. يقول: إذا كان أصل ملكية الأرض للدولة وهي مستغلة من قبل الأشخاص منذ زمن طويل جدا، فهل يجوز معاملة الذكر معاملة الأنثى عند القسمة؟ إذا كان أصل ملكية الأرض للدولة وهي مستغلة من قبل الأشخاص منذ زمن طويل جدا، فهل يجوز معاملة الذكر معاملة الأنثى عند القسمة على ورثة أحد الأشخاص؟ إذا كانت الدولة قد أعطتهم أقطعتهم هذا أو اشتروا منها لا بأس، وإلا ما دام على ملك الدولة فهم إما مستأجرون وإما معارون، فليس لهم حق في الأرض إلا إذا كانت الدولة قد أقطعتهم إياها منعتهم إياها، فذلك على حسب الإقطاع كل له نصيبه، أو الدولة باعت عليهم. أما إذا كان لا بيع ولا إقطاع وهي على حساب الدولة فهم يعتبرون إما مستأجرون، يعتبرون إما مستأجرين وإما معارين وإما مغتصبين، يعني إذا كانوا يحالوها بقوة من غير إذن. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا قال الشخص بالحرام بالطلاق ولعدة مرات فلان لن يتزوج فلانة، فإذا حصل الزواج هل يقع عليه الطلاق؟ هذا يختلف حسب نيته. نعم. إذا قال على الطلاق حاول يتزوج فلان هذا هو لا يجوز الحلف بالطلاق ولا يجوز الحلف بالحرام، لا يجوز الحلف يكون بالله وحده، لا يجوز حد يحلف بالطلاق ولا بالحرام ولا بالأمانة ولا بالنبي ولا برأس فلان ولا شرف فلان ولا حياة فلان، كل هذا لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء من الله فقد اشرك. لكن ذاك قصده يعني ان عليه الطلاق عليه الحرام ان فلان يتزوج فلانه، وقصد منعه، قال: اذا فعل عليك كفاره اليمين، حكم حكم اليمين، اذا ما طاعوه تزوجوه ويقول عليه الحرام بالطلاق والحرام ما يتزوج فلانه يكون عليه كفاره اليمين. ولا يقع الطلاق في اصح أقوال أهل العلم إذا كان قصده المنع، أما إذا كان قصده أن يقع الطلاق والتحريم، إذا كان قصده الطلاق إذا تزوج فلانة قصد أن زوجه طالق أو قصد أن حرام عليه ناوي هذا يريده أن تحرم عليه أو تطلق فله نيته وعلى ما نوى. جزاكم الله خيرا. إذا قال الشخص لزوجته أنت طالق أكثر من 3 مرات في نفس اللحظة هل يعتبر ذلك طلقة واحدة؟ إذا قال أنت طالق 3 مرات أو تراك طالق 3 مرات يعتبر 3 طلقات، لأنها جمل متعددة، تراك طالق أو أنت طالق كرها 3 مرات يكون 3 طلقات، إلا إذا نوى التأكيد أو التفهيم فلا بأس. إذا قال ما رأت إلا واحدة لكن تكررت بيفهمها أو أكدها أكد الطلاق الأول ما قصد تكرار الطلاق فعلى نية على عمل بالنية، أما إذا كان ما له نية تقع 3 على مرة إذا كانت صالحة لذلك. أما إذا كان طلاق في الحيض أو في النفاس أو في طول الجامعة فيه وليست حبلى ولا آيسة هذا الصحيح لا يقع، يعني ثبت من حديث عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لما طلق امرأته من الحيض أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إذا طلق أمرها يمسكها حتى تطهر من حيض فيها اللي طلق فيه ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر ثم يطلق إن شاء. وقال فليطلقها قبل أن يمسها، فليطلقها طاهرة أو حاملة، فدل ذلك على أن تطليق المرأة وهي حائض أو نفساء أو في طهر قد مسها فيه قد جامعها فيه وهي ليست حبلى ولا عائض مطلقا بدعيا منكرا لا يقع على الصحيح. وذهب الجمهور الى انه يقع، ولكن قول الاشهرين مرجوح، الاقرب انه لا يقع الا اذا حكم بالحاكم، اذا حكم حاكم بوقوعه يثبت ينفذ. نعم. جزاكم الله خيرا. يسال ويقول: هل هناك دليل شرعي على وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع؟ نعم، ثبت عليه صلى الله عليه وسلم انه كان يضع يده اليمنى على صدره إذا كان قائما في الصلاة، وهذا علم يأمه قبل الركوع وإلى الركوع. هذا ثابت في السنن الحديث وإن بعذر. قال كان إذا كان قائلا الصلاة يضع يدي كفه اليمنى على كفه اليسرى. وهذا يعم ما كان قبل الركوع وبعد الركوع. وهكذا حديث سهل بن سعد البخاري رحمه الله قال كنا نؤمر كان الرجل يؤمر يضع يده اليمنى على الذراع اليسرى في الصلاة رواه البخاري. معنى ذلك أنه يضع يده اليمنى على اليسرى حال وقوف الصلاة لأن حالة الركوع يضع على ركبتيه حالة السجود يضع على الأرض حالة الجلوس على فخذيه وركبتيه فما بقي إلا قيام دل على أن يضع يمينه على ذراعه اليسرى. وفي حديث في حديث وائل وصح أنه على خلفه فالحديث استوى بعضها بعضا. وهكذا جاء مرسلا من حديث طاووس بن كيسان تابعي جليل جاء مرسلا عنه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على كفه اليسرى على صدره وقائم الصلاة عليه الصلاة والسلام. وهذا يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع. ومن فصل قال بعد الركوع لا يضع عليه الدليل الأصل بقى ما كان على ما كان. فمن زعم أنه يضعهما يوصلهما فعليه الدليل وإلا فالأصل بقاء وضعهما على حاله الأول في حال الغير. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول في الحديث النبوي الشريف من سن سنة حسنة إلى آخر الحديث هل هذه العبارة مجازية أم تفهم على ظاهرها؟ وهل يمكن اعتبار مكبرات الصوت في المساجد لرفع النداء أو نقل الصلاة عبرها سنة حسنة؟ يقول في الحديث النبوي الشريف من سن سنة حسنة الحديث هل هذه العبارة مجازية أم تفهم على ظاهرها؟ وهل يمكن اعتبار مكبرات الصوت في المساجد لرفع النداء أو نقل الصلاة عبرها يعتبر سنة حسنة؟ نعم على ظاهرها ما هو هي سنة وليس بمجاز بل هو كلام حقيقي على ظاهره. فمن أحيى السنن ودعا إليها فقد سنة في سنة حسنة. هو ليس المعنى البدع المراد إظهر السنن وإحياؤها والدعوة إليها كما قال في قصة جماعة قدموا عليه الصلاة والسلام من ساب النمار فقراء فقام صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وذكرهم ودعاهم إلى الصدقة فجاء رجل بسرة كفه تعجز عنها فتتابع الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم سنة حسنة هذا الحديث. هذا مثال الذي أتى بالصدقة جارته حتى تبعه الناس قد سلف لها سنة حسنة لأن أظهرها وبينها. وهكذا لو كان في بلد ما يصلون التراويح فصلاها وتابعوه أحيى السنة. وهكذا لو كان لم يصلوا الجماعة صلوا بيوتهم فدعاهم إلى الصلاة في المساجد وصلوا الصلاة في المساجد فهذا أحيى السنة يكون لهم في أجورهم. وهكذا ما أشبه ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.